نحن نقص عليك نبأهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها

ذلك من آيات الله وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كيف لبثتم قالوا لبثنا يوما إلى المدينة فلينظروا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه غير تنفس ولا وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا وكذلك أحشرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق يتنازعون بينهم أمرهم فقال وكذلك أحشرنا عليهم يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا قال الذين ظلموا على أمن سنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله Allah, Allah, Allah.